الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه المرجع والمصير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير من عرف ربه، وخير من عبد ربه، وخير من دعا إلى الله على بصيرة من أمره. فصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ويقول الصادق المصدوق فيما صح عنه من عند الحاكم ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال له: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، من المقرر عقلا وواقعا ولا يخفى على واحد منا أن النجاح في هذه الحياة يتوقف على عوامل، إن توفرت عند الواحد منا كان إنسانا ناجحا فيمضي في حياته موفقا ويغادر الحياة وله بصماته على الحياة والأحياء، وإن لم يدركها عاش صفرا ومات صفرا وبعث يوم القيامة صفرا، فلا كيان له ولا وزن له. وكذلك الأمم نجاحاتها تتوقف على مجموعة من العوامل، هذه العوامل بيّنها القرآن بيانا كافيا شافيا، وبيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن تبيان. لمن أراد أن ينجح في هذه الحياة وللأمة إذا أرادت أن يكتب لها النجاح في هذه الحياة، فمع هذه الآية من سورة الفرقان ومع حديث سيد ولد عدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نمضي لنتعرف على عوامل النجاح والنجاة للأفراد والأمم. فالآية: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. الليل يخلف النهار، والنهار يخلف الليل، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تعلمنا هذه الآية أن من أول عوامل النجاح في هذه الحياة أن يكون الإنسان على وعي كامل لما يدور من حوله في هذه الحياة، لأن الحياة والنجاة والنجاح لا تكتب للغافلين ولا للجاهلين ولا للمغفلين، إنما النجاح لأصحاب اليقظة والنجاح لأصحاب الوعي الكامل وأصحاب القلوب التي تتنبه لما يدور حولها. وإذا كان الإنسان بطبيعته لا يدرك ذلك منفردا، فالرحيم الرحمن يذكرنا لكي ندرك تلك الحقيقة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، والتذكر هو إعمال العقل لاسترجاع الفكرة التي قد يشغل عنها الإنسان فتغيب عنه، ولاستخراج العبرة التي ينتفع بها حين يتدبر في خلق الله وفي كون الله. فالموفقون في هذه الحياة هم الذين يتأملون في حركة الليل والنهار فيدركون عظيم صنع الله وعظيم حكمة الله وعظيم رحمة الله، فإن الليل والنهار من خلق الله متكاملان من أجل إقامة الحياة. والحياة تفنى إذا لم يوجد ليل ونهار ونهار متعاقبان، إذا لم يوجد ليل ونهار متعاقبان تفنى الحياة. فلو تخيلت حياة كلها ظلم، أو حياة كلها ضياء، أو حياة متصلة لا ليل فيها ولا نهار، فهو الفناء بعينه. فلحكمة أرادها الله سخر وسخر لكم الليل والنهار، وانظر وسخر لكم الليل والنهار، فتعاقب الليل والنهار عليه تقوم الحياة. فلولا تعاقب الليل والنهار ما نبت نبات من الأرض، ولولا تعاقب الليل والنهار ما استطاع إنسان أن يتنفس على أرض الله هواء طيبا نقيا، ولولا تعاقب الليل والنهار ما وجدت غذاء ولا وجدت نماء. فالحياة على هذه الأرض بأرزاقها وبقواها لا تتوفر إلا بتعاقب الليل والنهار، وصحة الأبدان لا تتوفر إلا بتعاقب الليل والنهار، بل صحة العقول لا تتوفر إلا بتعاقب الليل والنهار. لمن أراد أن يذكر يذكر أولا قدرة الله وعظيم صنع الله وعظيم فضل الله، والذي يتدبر ذلك يتأمله يقوى إيمانه ويعمر قلبه بتعظيم الله وبمحبة الله والخشية لله. فمن توفر في قلبه هذه الأمور، تعظيم الله وخشية الله ومحبة الله، كان إنسانا كاملا الإيمان يمضي في هذه الحياة موثقا، فيحسن عبادة الله ويحسن ذكر الله ويحسن فكر الله. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والشكور هو الإعتراف بالنعمة والتعبير عن ذلك بالقول أو بالفعل. فمن أراد أن يذكر ما يجب عليه لله وما يجب عليه في هذه الحياة، ومن أراد أن يكون شكورا لله معترفا بفضله ومنته معبر عن ذلك بقوله أو فعله، فليتأمل في هذه الآية وليتأمل في هذا الكون، لأن الله قالها، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي لمن رزق الفهم الصحيح والتدبر الدائم والشعور الكامل بقدرة الله وحكمة الله وعظمة الله ورحمة الله فإنه ينتفع بتعاقب الليل والنهار. بل إن الأصحاب رضي الله عنهم فهموا كما فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في تعاقب الليل والنهار عبرة يتذكر الإنسان فيها ما يطالب به أمام الله، يتذكر إن انشغل في النهار عن طاعة الله وعن ذكر الله وعن فعل ما يجب عليه لله، يأتي الليل فيتذكر ما عليه لله. وإن غلبه النوم وغلبه الإعياء أو الكلال والتعب في الليل يطلع عليه النهار فيتذكر ما يجب عليه لله فيقضي ما عليه بالليل إن تشاغل بالنهار، وبالنهار إن مضى ليله في نومه. وهذا هو أمير الأمراء وسيد الفقهاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. صلى يوم الضحى فأطال، فقالوا له رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه قبل. قال بقي علي ورد بقية من وردي بالليل فأردت أن أقضيه. انظر إلى فهم سيدنا عمر، يقول بقي علي من وردي أي من قيام الليل لم يتمه بالليل فأردت أن أقضيه، والله يقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هكذا فهمها الأصحاب رضي الله عنهم، فهمها سيد الأمراء أمير الأمراء وسيد الفقهاء عمر لما ترك شيئا من ورد الليل من قيام الليل تذكره بالنهار فأطال الضحى. وتلك أيضا سنة سيد الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليه. كان إذا فاته صلاة الليل لسفر أو مرض صلى 12 ركعة من الضحى لأنه تذكر بالنهار ما وجب عليه فلا يغفل عنه. هكذا يتذكر العقلاء والموفقون ما عليهم قبل الله. فإذا نظرنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأمل كلمات كلها الحكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. انظر إلى حديث رسول الله اغتنم، ولفظ اغتنم تشعر فيه بأن أمامك فرصة سانحة لا ينبغي أن تفوتها. وهذا هو الوعي، وعي لتعاقب الليل والنهار، ووعي لأهمية وجودنا في هذه الحياة، لأننا لم نخلق عبثا ولم نوجد للهباء لنعيش أسفارا ونموت أسفارا ونبعث أسفارا، وإنما خلقنا لنحيا ونترك بصماتنا على هذه الحياة ونتزود منها ليوم القيامة. اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أيها الموفق، أيها الذي يتعلم الوعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الذي يتلقى من نبيه تلك المواعظ وتلك الكنوز الثمينة، انتبه. ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني نذكرها إجمالا واختصارا للوقت. فالحديث يعلمنا أن الحياة تتقلب وأن دوام الحال محال، فدوام الحال من المحال. وسنة الله في خلقه أن الأيام تتغير وتتقلب وأن الإنسان تتحول أحواله من حال إلى حال. وأن الشعور بالمسؤولية يستوجب علينا أن ننتهز فرصة الأوقات الطيبة والأحوال الطيبة فنستثمرها من أجل أن نتزود منها وبها للدار الآخرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا وينبهنا ويأمرنا اغتنم، والخطاب لكل من يسمع هذا الحديث، اغتنم، والاغتنام معناها اقتناص الفرصة للانتفاع وانتهاز الفرصة فيما يعود عليك بالمنفعة في دينك أو دنياك. لكن الحديث يكلمك عن استثمار الدنيا من أجل الآخرة، فإن الشباب لا يدوم، وإن الصحة لا تدوم، وإن الغنى لا يدوم، وإن الوقت وتوفير الأوقات لا يدوم، فالمشاغل تحيط بنا من كل ناحية. الحياة لا تدوم، والشباب لا يدوم، وهذا مقرر من واقعنا نراه بأنفسنا ومن واقع القرآن. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فإذا كان الشباب فيه صحة وفيه طاقة وفيه عزيمة وفيه حماس فليستثمر ذلك بما يعود على المنفعة للبلاد والعباد، لأن الشباب يقظة، ولأن الشباب قوة، ولأن الشباب طاقة، ولأن الشباب فرصة سانحة لا بد أن تستثمر. شبابك أنت أيها المسلم لا بد أن يستثمر قبل أن يأتي يوما فتقول كما قال القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما فنخبره بما فعل المسيب. ولا ينفع الندم، فعلى الشباب أن يستثمر قوته في تحصيل العلم النافع وفي تحصيل العمل الصالح، في أن يكون إنسان له بصماته لا يعيش فطرا، لا يغفل عن وظيفته في هذه الحياة، ولا يهمل مسؤوليته في هذه الحياة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحياة لها قيمتها، والقرآن بيّن أن الزمن له قيمته، فكم أقسم القرآن بالزمن والعصر والضحى والليل والشمس والقمر، يحلف بالأشياء التي تذكرنا بحركة الحياة. فحركة الليل تذكرنا بأن الحياة تنتهي، يأتي ليل وبعده نهار، والليل الذي مضى لن يعود، والنهار الذي يمضي لن يعود، فالدنيا كذلك ستمضي ولن تعود. ويكون الناس بين فريقين، فريق يقال له: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وفريق يقول: يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. فريق يندم حين يأتيه الموت، ويندم حين يقف بين يدي الله، لأنه ضيع عمره وضيع شبابه وضيع قواه وضيع ما أعطي من المواهب والمكتسبات. وإذا كان الشباب لا يدوم فإن الصحة لا تدوم، والإنسان في هذه الحياة يتقلب أحواله بين الصحة والمرض وبين الغنى والفقر. فإذا كانت الأحوال تتقلب فلينتهز الإنسان ولينتفع بهذه اللحظات التي يجد فيها نفسه مطيقا للعمل الصالح. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: شبابه فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وعلمه فيما عمل به، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والإمام علي رضي الله عنه وارضاه يقول: من أمضى يومه في غير علم حصله، أو مجد بناه، أو حق أداه، فهو مغبون، إنسان موغفل ضاع عمره ولم ينتفع استغفل خاب سعيه إنسان خدع خدع نفسه بنفسه من أمضى يومه في غير علم حصله أو مجد بناه أو حق أداه فهو مغبون ويقول الإمام علي من استوى يوماه فهو مغبون قش نفسه وخدع نفسه ألا تستذكر معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما الناس الصحة والفراغ أقول قولي هذا واستغفر الله لي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استدعى هداهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فضلا من الله وكرما إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وبعد أيها الإخوة المسلمون يعلمنا القرآن ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمر نعمة وأن الصحة نعمة وأن الفراغ نعمة وأن الشباب نعمة وأن الحياة نعمة فلا بد أن نتزود من كل ذلك لما ينفعنا ولما يبقى فالناس جميعا أذكياء في استثمار الحياة من أجل جمع المال وتحصيل المنصب والجاه في الدنيا كل الناس أذكياء في هذا الجانب لكن يبقى أن يكونوا أذكياء كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا يقظين متنبهين لما ينتظرهم فإن الموت يأتي بغتة والحياة تنتهي وتزول حتما ونحن في كل يوم لنا موت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا في كل يوم نشيع رجالا ونساء صغارا وكبارا نشيعهم ولكننا قد لا نعتبر بهم يقول القائل نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة وكأن الموت على غيرنا فيها قد كتب وكأن الحق فيها على غيرنا قد وجب وكأن الموت الذين نشيعهم سفر أي سفر عما قليل إلينا راجعون نبوهم أجدادهم ونقتسم تراثهم وكأننا مخلدون بعدهم نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة وكأن الموت على غيرنا فيها قد كتب وكأن الحق على غيرنا فيها قد وجب وكأن الموت الذين نشيعهم سفر عما قليل إلينا راجعون نبوهم أجدادهم أي قبورهم ونقتسم تراثهم وكأننا مخلدون بعدهم كونوا في الدنيا أضيافا واتخذوا المساجد بيوتا وعودوا قلوبكم الرقة واستكثروا من التضرع والدعاء والبكاء تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتؤملون ما لا تبلغون أليس هذا حالنا؟ تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتؤملون مستقبلا ما لا تبلغون فليتنبه المتنبه وليستعظ المستعظ وليتيقظ المتيقظ ففي الليل والنهار آيات في الليل والنهار آية على مرور الليالي والأيام والدهور والشهور والأعمار إن في الليل والنهار واختلاف الليل إن في الليل والنهار